شاري داسوي أريد أعشق أريد أحضن وأبوس الشفة لتجنن وأريد أصحى على صوتك وأنام الليل وأريد أصرخ بكلمة أنا أحبك حيل وأطير وياك بإحساسي وأحبسك ويا أنفاسي أطير وياك بإحساسي أحبسك ويا أنفاسي وأعوض شوق قلبي الماهي قدك يا أحلى عشق أنت يا الحب أبد ما ينتهي وقته يا أحلى عشق أنت بحبك مستعد أني أسوي أشياء على صدرك أريد أنخبط ويا عطرك وأشيل سنين من عمري على عمرك وأخسر مستعد روحي ولا خسرك وصلت لدرجة أتعب إذا مو بيدك أتعذب وصلت لدرجة أتعب إذا مو بيدك أتعذب وقبلك أرن هالإحساس ما عشت يا أحلى عاشق أنت الحب والشوق بس وياك جربت يا أحلى عاشق أنت كلم روحك بيدي إيش قد خواوة ما حد شافك بحضني لك ما حد شاوة تسلم روحك بيدي إيش قد خواوة ما حد شافك بحضني ما حد شاوة أريد أهدأ أريد شوي أتجرع ما أدري شنو أسولف لك منين أبدأ أنا بلياك من سيء إلى أسوأ وأدورك بالدمع يلي ما حبك بشر مثلي أدورك بالدمع يلي ما حبك بشر مثلي ولا مثلك بشر متبقى